لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. المعروف كل ما جاء حسنه في الشريعة، والمنكر كل ما أنكرته الشريعة، والمعروف أعظمه التوحيد، والمنكر أعظمه الشرك. فأمر المعروف يدل على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى عده بعض العلماء ركنا سادسا في الإسلام. وقول قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم يدل على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معصية، وأنه موجب للعقاب، موجب للعقاب. وقول الحديث قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم قد يشمل الدعوة كما ذكرنا، يدعو الله فلا يستجاب لكم، وعد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من الدعاء. وقد يقال بأن قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم أي أن لا يستجيب لكم الناس في دعوتكم. فالشاهد أنه يجب تغيير المنكر، وليسعى الناس في ذلك، وإلا كانوا من ضمن من يشملهم العقاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بزيمة عن أبي عبيدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أملاه علي قال حدثنا محمد بن أبي الرضاع عن علي بن بذيم عن أبي عبيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، هو ابن عبد الله بن مسعود. ولذلك كان بعض العلماء يقول بأن هذا الإسناد منقطع، ولكن المحققين رأوه أنه متصل، كما قال علي المديني والدارقطني، لأن أبي عبيد عن أبيه في حكم المتصل، لأن أصحاب عبد الله مسعود الذين كان يأخذ عنهم أبو عبيدة كله من الثقات الأثبات، فالواسطة كله من الثقات الأثبات، وذلك جعلوه في حكم المتصل. هذا الحديث كما ذكرنا فيه وجوب هجر العاصي وعدم جواز أن يختلط الإنسان بأهل المعصية، لا سيما في وقت معصيتهم. يقول: لا يمنع أن يكون أكيله وشريبه وخريطة، هذا فيه جواز أو فيه مشروعية هجر أهل المعاصي والذنوب إذا كان الهجر نافعا، والهجر قد يكون على سبيل العقوبة وقد يكون باب هجر السيئات. وفيه وجوب الأخذ على يد الظالم، والمراد بأخذ على يد الظالم هو ما بما أباحته الشريعة، لا بالثورة والخروج، وإنما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ومنع الظالم من ظلمه بالوسائل الشرعية. قال: فتأطروه على الحق أطرا بشرع الله تبارك وتعالى. ومن استدل بهذا على جواز الخروج فقد ناقض النصوص وادعى بأن النصوص يضرب بعضها بعضا، لأن النصوص في المنع من الخروج والأمر بالصبر متواترة مستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا يحمل على ما يجوز من الولاة، وذلك حتى تأخذ على يد الظالم يشمل الحاكم أن يأخذ على يد الظلمة وأن يأطر الناس على الحق يطن، وإذا كان الحاكم هو الظالم يؤخذ على يديه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وما شابه ذلك. قال حدثنا عمران بن موسى قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال الا لا يمنعن رجلا هيبه الناس ان يقول بحق اذا علمه. وقال فبكى ابو سعيد وقال قد والله راينا اشياء فهمنا. نعم يجب الانسان يقول الحق لا سيما اذا كان الحق واجب القول، أما إذا كان الحق قد يضر الإنسان ويتعرض فيه للعقوبة من قبل الإمام من غيره فحينئذ لا يجب، لا يجب، بل لأنه يترتب عليه ضرر. لكن لا يجوز له أن يقول خلاف الحق وأن يداهن في دين الله تبارك وتعالى. ومن هاب الناس وترك قول الحق بسبب الهيبة منهم فقد تعرض لمقت الله وسخطه. ومنه بعض الناس يخافون أن يقول للناس أن هذا حرام فيتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هيبة من الناس أو خشية من ينصرف عنه الناس، كحال كثير من الدعاة الذين يظهرون في الإعلام وفي غير ذلك ولا يتكلمون عن التوحيد ولا يحذرون الناس من الشرك. لماذا؟ قالوا لأن الناس إذا قلنا ذلك هربوا شجرون وتركونا وإلى آخره، فهو ينظر إلى الكثرة من غير أن يأمرهم بما أمر الله تبارك وتعالى به. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قال يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله عليه فيه مقام ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا، فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى نعم. الحديث فيه ضعف، أبو البختري فيه لم يسمع النبي سعيد ففيه انقطاع، لكن هذا الحديث كالحديث الذي قبله أن الإنسان يجب عليه أن يقول كلمة الحق، وإذا كان الوقت يستلزم كلمة الحق يجب أن يقولها، ومن ترك ذلك خشية من الناس فإنه قدم خشية الناس على خشية الله، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم قال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. هذا يدل على وجوب أن يغير الناس المنكر بالدعوة والوسائل الشرعية لا سيما كانوا أكثر، أما إن كانوا أقل وليس لهم منع والناس لا يستجيبون لهم أو ما شابه ذلك وجد العصاة سلطة من السلطان حينئذ لا ملامة عليه. أما إذا تركوا تغيير المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرتهم على ذلك فإنهم متعرضون لسخط الله ومستحقون العقوبة لأنهم تاركون لأمر واجب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن الخثي عن ابي الزبير عن جابر انه قال لما رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجره البحر قال الا تحدثوني باعاجيب ما رايتم بارض الحبشه؟ قال فتيه منهم بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهدانيه تحمل على راسها قله من ماء فمرت بفتى منهم فجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت اليه فقالت سوف تعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. نعم هذا الحديث فيه إثبات أن الله ينصب له كرسي يوم القيامة وأن الله يجلس عليه، وهذا الجلوس ليس هو الاستواء على العرش، الاستواء شيء والجلوس شيء، وقد ثبت الجلوس لله تبارك وتعالى على الكرسي الذي ينصب له إذا أراد الله جل وعلا الفصل بين الناس والحكم بينهم يوم القيامة. وفيه وجوب أن يؤخذ على يد الظالم وأن يؤخذ للضعيف من الشديد، وأن كل أمة تركت أخذ الحق للضعيف من الشديد فإن الله عز وجل لا يمكنها ولا يقدسه. كيف يقدس الله أمة؟ والمراد بالتقديس هو التطهير من الآثام لأنهم متعرضون لعقاب الله تبارك وتعالى فلا يغفر الله لهم، لا يغفر الله عز وجل لأمة لا تأخذ للضعيف من الشديد. نعم. قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب حاء قال حدثنا محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا محمد بن جحاده عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي غالب عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمره الاولى فقال يا رسول الله اي الجهاد افضل فسكت عنه فلما رمى الجمره الثانيه ساله فسكت عنه فلما رمى الجمره فلما رمى جمره العقبه وضع رجله في الغرز ليركب فقال اين السائل قال انا يا رسول الله قال كلمه حق عند ذي سلطان جائر. نعم هذا يدل على وجوب ان يقول الانسان الحق عند السلاطين لا سيما الجائرين وأن ذلك أفضل الجهاد لأن لا شك أن الحاكم الجائر لا يقبل أن ينصح ولا يقبل أن يذكر بالله تبارك وتعالى فالذي فعل ذلك أنه عرض نفسه للهلاك فكان حال الرجل الذي تعرض نفسه للهلاك في سبيل قول الحق. وقول أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر عنده ويدل على وجوب أن يكون أمام السلطان لأن هنا تكمن الشجاعة ولذلك عد ذلك من أفضل الجهاد. وأما يتكلم الإنسان وهو بعيد عن السلطان يستطيع كل أحد حتى الجبان إذا كان السلطان لا يسمع كلامه يقول ما شاء وإذا كان لا يدل على جواز أن يذكر الإنسان عيب السلطان أو أن يلمزه أو أن يذكر معايبه في مجالس الناس أو في خطب الجمعة فإن هذا ليس هو المذكور بالحديث وإنما قال عنده وعنده لف وهنا ولذلك يعد ذلك من أفضل الجهاد ويدل على وجوب أن يقول الإنسان كلمة الحق إذا تمكن من لقاء الإمام ينصحه وأن يذكره بالله تبارك وتعالى فإن كان ظالما وجب عليه أن يحذره من عواقب الظلم وأن يأمره بالعدل والإحسان. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن سعيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم هذا فيه وجوبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن هذا الوجوب عام لجميع المسلمين ولجميع المنكرات من؟ لأن من تصلح لجميع المسلمين الصغير والكبير الذكر والأنثى الحر والعبد فليس خاصا بل هذا واجب على جميع المسلمين. وقول من رأى منكم منكرا أي كل من رأى المنكر فإنه يجب عليه أن يغيره إما بيده إن كان صاحب سلطة كسلطة من الإمام وسلطة شرعية كان يكون عالما مسموعا يعني يسمع له الناس ولا يترتب على تغييره منكر ويكون له سلطة إما بولاية إما بخلافة إما بأمارة إما أن السيد في بيته وما شابه ذلك فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا يعم جميع المنكرات حتى منكرات الحاكم وذلك لو أظهر الحاكم منكرا وجب الإنكار عليه فإن عجز الإنسان عن ذلك فإنه يترك ولا يجوز له أن يشارك الإمام حال وقوعه في المنكر لأنه إذا سكت عن ذلك ولم يكن مكرها فإنه يكون مشاركا في الإثم. وفي أن السلف إنما كانوا ينكرون عن الولاة أمامهم ولا ينكرون عنهم في غيبتهم بل لما رأى أخرج المنبر أنكر عليه وراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة والسنة أن يبدأ بالصلاة في العيد قبل الخطبة أنكر عليه أنه لو سكت عن ذلك لفات موضع المنكر وذلك مرة من الإمام منكرا وجب عليه أن ينكر عليه إن كان قادرا فإن لم يستطع فليترك الإمام حالا إنكاره فإن خشي على نفسه أن يؤذى أو كان الإمام معروف بأنه إذا فعل ذلك ربما آذاه أو سجنه أو ضربه أو عاقبه حينئذ يكون من باب المكره. وهكذا كان السلف رحمه الله إذا أرادوا إنكار على الولاء ينكرون أمامهم ولم يكن من هديهم أن يلمزوا الأئمة وهذا قوله من مثل قول كلمة حق عند سلطان، هذا يكون في حق أحد الناس، وليس الخروج من باب كلمة الحق، ليس الخروج والثورة من باب كلمة الحق عند سلطان الجاهل، وإنما أن يذهب الإنسان إلى الإمام فيأمره وينهاه، وحينئذ يكون أفضل الجهاد. لأنه يعني تبين هنا إيش، أنه قدم مرضاة الله تبارك وتعالى على مصلحة نفسه، فعرض نفسه للعقوبة ربما وللأذى في سبيل أن يقول كلمة الحق. ولذلك بعض الناس يدل بهذا الحديث على جواز الخروج والثورة، ليس لا، بل جاء الحديث بالنهي عن الخروج وعن الثورة، والأمر بالصبر وعند جور الأئمة والولاة، وأن يلزم الإنسان طاعة الإمام، وأن يصبر حتى يستريح برونه ويستراح من فاجر. ولا شك أن من استدل بهذا على خلاف الحديث أنه يضرب السنة بعضها ببعض، وهذا شأن أهل البدع. نعم. قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني عبد بن أبي حكيم قال حدثني عمي عمرو بن جرير عن أبي أمية الشعباني أنه قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل ائتمروا بمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر أو قال صبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. نعم. قال باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فمن الناس من ظن أن هذه الآية توجب أن يلزم الإنسان أن يكون الإنسان حريص على نفسه وأن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وأنه لا يكلف بما زاد على إصلاح نفسه. وقد بين هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها وقال: بل ائتمر بالمعروف وتناهى عن المنكر، وأن الإنسان لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يوجد من يستجيب له. قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا، بخل، والناس يطيعون ما يأمرهم به البخل والشح، وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، بحيث إذا دعا الإنسان المعروف لم يسمع له، وإذا نهى عن المنكر لم يستجب له. ورأيت أمرا لا يدان لك به، أي لا تستطيع تغييره، وأن الناس مستمرون لا يستمعون، وهذا يكون في آخر الزمان. قال: فعليك حينئذ بخاصة نفسك. أي هذه الآية لا، ليس فيها جواز أن يترك الإنسان أمر النهي عن المنكر، بل فيها أن يحرص الإنسان دوما على هداية نفسه، وأنه إذا اهتدى وضل الناس فإنه لا يضره ضلال الناس إذا كان مهتديا. وفيها أيضا في الحديث تصبير الناس على ذلك، لا سيما عند تغير الزمان، فإن من وراكم أيام الصبر، أي الأيام التي توجب الصبر، والصبر فيها شديد، يكون القابض فيه على دينه لكثرة غفلة الناس وبعد عن شرع الله جل وعلا كالقابض على الجمر، أي لأن الإنسان يكون فيها غريبا لا يجد من يعينه إلا أن يثبته الله تبارك وتعالى. ولذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام أو عظم الله جل وعلا أجرهم، فجعل الأجر الواحد منهم كأجر 50، لأنهم لا يجدون للحق أعوانا، وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يجدون للحق أعوانا، وهذا يدل على أن الأجر تضاعف بقدر المشقة، فكلما كان الإنسان يعني أو كان أعوانه أقل كان أجره أعظم. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معين حفص بن غيلان الرعيل عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا: يا رسول الله، ومن ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفستان. نعم. طبعا رواية مكحول عن أنس اختلف المحدثون هل سمع مكحول من أنس، فيه خلاف، لكن الصحيح أنه سمع منه، ذلك أثبت البخاري رحمه الله سماع مكحول من أنس، فيكون الحديث متصلا. وهذا الحديث فيه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا لا يترك إلا إذا ظهر ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الملك في الصغار، أن يحق أن يكون حكام المسلمين صغارا جهالا، وأن يكون الفاحشة في كبار القوم، ينتشر الفاحشة حتى في أعيان الناس وفي كبارهم، وأن ينتسب العلم فساق الناس، أي من ليس لهم دين، فهم يتعلمون لكن بلا دين، وهذا إنما هو يعني علامة على بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى وشرعه، بحيث يأمر الإنسان فلا يستجاب له. وهذا تفسير لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي قبله، حتى رأيت إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة. فهذه كلها علامات في آخر الزمان حين لا يستجيب الناس لدعاة الحق، حينئذ يلزم الإنسان خاصة نفسه. وهذا يدل على أن العلم لا بد أن يكون يصاحبه التقوى، وأن من انتسب العلم ولم يكن له دين وتقوى فإنه يضر الناس ويفتنهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. نعم، الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء وهو لا يطيق. بعض الناس يتعرضون للبلاء ثم ذاك يفتنون في دينهم. ولذلك من لم يكن له صبر على الحق، لا سيما في الأمور العظيمة التي تحتاج إلى صبر شديد، فإنه لا يتعرض لذلك. والله جل وعلا غني عن أن يعرض الإنسان نفسه للبلاء. وبعض الناس يتعرض للفتنة، فيعرض نفسه للفتنة حتى يترك الحق الذي دعا إليه. نقول إذا كان الإنسان يعلم نفسه أنه لا صبر له فليسكت، والله جل وعلا يكلفه فوق طاقته. ومنه أيضا أن يعرض الإنسان نفسه للبلاء كما في حال الجهال، يعرضون أنفسهم ثم يفتنون في دينهم، كالذين قالوا أما طلبوا الجهاد ثم لما كتب الله الجهاد عليهم خافوا وقدموا خشية الناس على خشية الله تبارك وتعالى. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وأسأل الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان لا يعرض نفسه للبلاء، يعرض نفسه للمناظرات أهل البدع أو ما شابه ذلك المواقف التي يعجب فيها الإنسان بنفسه ثم يخذله الله تبارك وتعالى ولا يصبر على هذه الفتن وهذه المواقف العظيمة، بل يطلب الإنسان السلامة والله جل وعلا يمكنه إذا يعني حرص على البعد عن مواطن الفتن. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوال قال حدثنا نهار بن عبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفارقت من الناس. وهذا يدل على ذم هذا إذا خاف من الناس وقدم خوف الناس، يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، فلا شك أن هذا مذموم. والله جل وعلا يسأل العبد يوم القيامة يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال له يا رب رجوتك وفرغت الناس أي خفتهم، أي سمحت في حقك اعتمادا على كرمك، أي كأني تركت اعتمادا على رحمتك ورأفتك وقسوة الناس، فحينئذ قد يغفر الله تبارك وتعالى له بلطفه ورحمته. أي إنما قدم ذلك ليس من باب طلب الدنيا، وإنما غلب جانب الرجاء وأن الله لعل الله أن يعفو عنه، فخاف من الناس يعني أملا في رحمة الله تبارك وتعالى، بخلاف من خاف من الناس طمعا في دنياهم أو خشية من يفقد شيئا مما يعطونه من الدنيا، حينئذ يكون مذموما معرضا للعقوبة. نعم. قال باب العقوبات قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهذا من إمهال الله جل وعلا ومن مكر الله جل وعلا بأهل الفسق والفجور، إن الله يملي لهم أي يؤخر عقوبتهم حتى يطمئنوا ثم يأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، كما قال جل وعلا كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله يمهل ولا يهمل تبارك وتعالى، ولذلك لا يغتر الإنسان بإملاء الله عز وجل له، بل هذا من مكر الله عز وجل بأهل الفسق والفجور. نعم. وهذا إذن يسلي المؤمن إذا رأى الله جل وعلا يملي لهم ويؤخر عقوبتهم، يتسلى مثل هذه الحديث التي تدل على أن الله عز وجل يريد إضعاف العقوبة لهم، ففيه تسلية للمؤمنين وأن لا يصيبهم شيء من الجزع. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مرت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدتهم مؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. نعم، ابن أبي مالك اسمه خالد بن يزيد الهمداني وفيه ضعف لكن الحديث له شواهد، وهذا الحديث فيه آثار بعض أو عقوبات بعض الذنوب، ففيه أثر ظهور الفاحشة وانتشارها بين الرجل يسلط عليهم أمراض كما هو الحال من هذه الأمراض الجنسية اليوم التي سببها فشو الزنا، وفيه أن الله عز وجل قد يبتلي الناس بجور السلطان إذا لم نقصوا المكيال والميزان، إذا الناس لم يقوموا بذلك سلط الله عليهم السلطان بجوره فكان عقوبة لهم، وفيه أيضا أن نقض عهد الله وعهد رسوله من أسباب تسليط العدو على المسلمين والخيانة والغدر كما هو حال اليوم. اليوم القاعدة غدرت ونقضت عهد الله وعهد رسوله فكان أثرها أن سلط الله الكفار على بلاد المسلمين، فكان سبب ذلك أنهم غدروا وخانوا فنقضوا العهود، عهود الأمان والعهد وغير ذلك، فكان أثر ذلك أن سلط الله على المسلمين أعداءهم. وقوله ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا من أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم يدل على أن من أسباب الفرقة بين المسلمين والاقتتال هو أن يتركوا تحكيم كتاب الله. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن ترك الحكم بالشريعة ليس كفرا، فإنه ذكر ذلك في ضمن المعاصي، قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتخيروا إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد، وهذا فيه إشارة إلى أن ترك الحكم بما أنزل الله من غير السهل أنه ليس كفرا، وذلك جعل الله عز وجل فيه هذه العقوبة، وذكر ذلك من ضمن نقض العهد ومنع الزكاة وذلك، وكل هذه الأفعال ليست كفرا. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى قال عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر ويسمونهم بغير اسمها يعزف على رؤوس بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة القردة والخنازير. نعم، مالك بن أبي مريم مجهول لكن الحديث له شواهد، قال ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمون بغير اسمه، هذا فيه أنه سيأتي على الناس زمان يغيرون أسماء المحرمات حتى يروجوها، كما يسمى اليوم الخمر بالمشروبات الروحية بما شابه ذلك، ومنه أيضا تسمية الخروج بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كما سمى الخوارج وسمى المعتزلة خروجهم على الأئمة أمر المعروف والنهي عن المنكر، وسموا تعطيل صفات الله إيش توحيدا، وسموا إنكار القدر عدلا، فجعلوا هذه الأصول سموها بغير اسمها، فسموا نفي الصفات تعطيل سموه وسموا إثبات الصفات تشبيها، ومنه اليوم من يسمون الثورة والخروج أمر معروف ونهي عن المنكر وقيام بالحق وكلمة الحق عند سلطان جائر وإلى آخره، فإن هذا من باب تسمية الأشياء بغير اسمها حتى تروج على الناس، وذلك واجب الإنسان يأخذ معاني هذه المصطلحات الشرعية من الكتاب والسنة لما روجه الناس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار، وفيه أن من فعل ذلك أن الله عز وجل يقلب الحق في قلوبهم ويمسخهم، فيمسخ أبدانهم بما حول من القردة وخنازير ويمسخ قلوبهم حتى لا تعرف الحق ولا يهتدوا إليه، فيصير الله جل الحق في قلوبهم باطلا والباطل حقا فتنتكس المفاهيم، وهذا من آثار الفتن والعياذ بالله، من آثار تسمية الأسماء الشرعية بغير اسمها فيسمون الباطل باسم المشروع حتى يروجوه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الارض. طبعا الحديث فيه ضعف، ليث بن ابي سليم ضعيف، وهذا فيه تفسير يعلم الله العالم لا يعلم أنهم دواب الأرض، أي هؤلاء هم كالحشرات وكغير من دب الأرض، أي لا قيمة لهم، كما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، هذا فيه أثر البر، بر الوالدين وصلة الأرحام، وأن الله جل يزيد من عمر الإنسان ويبارك له في ماله، وأن وفيه أثر الدعاء، وأنه يرد القدر، قد يكتب الله على عبد قدرا يعني فيه شيء من الآلام ثم يدعو الله جل فيكشفه عنه، وفيه أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفيه أثار الذنوب، وأن الله قد يحرمه الرزق، وأعظم الرزق ماذا؟ العلم، وأن الذنب من أسباب نسيان العلم، ومن أسباب عدم الفهم. الإنسان الذي يستمر المعاصي قد يفقده الله الفهم فلا يفهم، بل أشد من ذلك أن يقلب الله الحقوق في قلبه، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وأن ينسى العلم، وذلك من آفة العلم النسيان، وأعظم أسباب ذلك الذنوب والمعاصي. قال باب الصبر على البلاء. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن ابيه سعد بن ابي وقاص انه قال قلت يا رسول الله اي الناس يشد بلاء؟ قال الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه. قال ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي خديج قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن يسر من اطال بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما اشدها عليك؟ قال انا كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الاجر. قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال الانبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، ان كان احدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد احدهم الا العباءه يجوبها، وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء يجوبها يحويها وليس يجوبها. قال يعني يديرها عليه. قال إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. نعم، باب الصبر على البلاء. وهذا الحديث فيه أن البلاء بقدر الإيمان، وهذا فيه لطف الله تبارك وتعالى، فلا يبتلى الله عز وجل من كان ضعيف الإيمان ببلاء شديد يفقده إيمانه، ولكن الإنسان كلما ازداد إيمانا عظم بلاؤه وصبره الله، ففيه أن الله عز وجل يبتليه بالبلاء العظيم بقدر الإيمان، وأن الله يصبره حتى يرفع درجته، وهذا فيه أن البلاء من أعظم أسباب رفعة الدرجات، وذلك عظم بلاء الأنبياء لعظم أجرهم عند الله تبارك وتعالى، فهذا فيه تسلية المؤمن إذا تعرض البلاء أن يصبر وأن يصبر نفسه، وأن الله عز يرحمه بهذا البلاء حتى يكفر الله عز وجل عنه الخطايا حتى يمشي وليس عليه خطيئة، وهذا من رحمة الله جل وعلا، في تسلية المؤمن وتصبره على ما يبتلى به، لا سيما من كان قائما بحق، قائما بالدعوة في الله تبارك وتعالى فيبتلى في ذلك. وفيه ما كان النبي، والحديث بعد فيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكابده من البلاء حتى في المرض، فإنه يزداد مرضه ليعظم أجره عند الله تبارك وتعالى، وأن الله قد يبتلي العبد بالفقر رحمة به، وذلك هذا فيه تسلية، وأن الإنسان إذا علم لطف الله جل وعلا وأنه لا يصدر منه شيء إلا عن الرحمة واللطف، علم أن ما منع الله عز وجل له نعمة، حتى قال بعضهم إذا علمت أن اللطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء، من تأمل لطف الله ورحمته وأنها أفعاله كلها ناشئة عن رحمة ولطف علم أن منع الله له هو عطاء، أن منعه إذا منعه من الشيء الذي يحبه فهو عطاء من الله تبارك وتعالى، لأنه ناشئ من رحمة ولطف، حتى يأتي الله العبد بالفقر رحمة به، حتى يأتي هذا الفقير لا يجد شيء إلا أن يرف نفسه بهذه العباءة، وكان بعضهم يفرح بالبلاء كفرحه بالرخاء لأنه يعلم أنه ناشئ من رحمة الله وأن من لطف الله به أنه ابتلاه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أدموه وكان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ففيما كان من صبره عليه الصلاة والسلام فيما لقي في ذات الله وأنه كان رحيما بالمدعوين. قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشرك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قال نحن أحق بالشرك من إبراهيم، إبراهيم ما شك قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أراد أن يزداد يقينا، يعني فكأنه قال إذا كان إبراهيم وقال ذلك فنحن أحق بالشك منه على سبيل التواضع، على سبيل التواضع. وقوله قال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد لما جاءه هؤلاء، وقال في قوله تبارك وتعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رحمه الله قد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله، فإنه كان يأوي إلى الله جل وعلا والله ناصره، فكأنه قال ذلك يعني كأنه قال بأن لوطا عليه السلام ربما لشدة ما وقع فيه من الكرب غفل عن مثل ذلك. فقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل أن الإنسان قد يغفل أحيانا عن أمور عظيمة وأن الله عز وجل أعظم ركن يروي إليه الإنسان. وقال ولو لبثت ما في السجن ما طول ما لبث يوسف لاجبت الداعي، والمقصود بذلك أنه أراد أن يمدح يوسف وأنه صبر، يقول لو أنا مكانه لجأت الداعي، والداعي لما جاءه وقال إيش ماذا قال؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يدهن إن ربك يدين عظيم، جاء يخرجه قال لا ما أخرج حتى تظهر براءتي، قال لو كنت مكانه لجأت الداعي، مكث سنين 7 سنين ثم بعد ذلك خرج. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومدح ليوسف عليه السلام إذ أنه لم يخرج إلا بعد أن ظهرت براءته، وهذا فيه صبر عظيم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم الى الله فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. حيث قبل انا قلت ان لوطا غفل عن ذلك، طبعا لا اقصد انه معنى غفل لكن لشده الكرب قال هذه الكلمه وراد بذلك ركن شديد اي قبيله من قبائل، والله جل وعلا أعظم ركن، ولذلك نجاه الله تبارك وتعالى. أرجع عن كلمة غفلة عن ذلك. وهذا الحديث فيه صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان حريصا على هداية الناس، وأنه لم ينتقم لنفسه بل كان حريصا على أن يهدي الله عز وجل هؤلاء، وصبر في ذلك صبرا عظيما لم يصبر قبله مثله من الأنبياء. نعم، مثله من الأنبياء. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن ابي انس رضي الله عنه انه قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خطب بالدماء قد ضربه بعض اهل مكه. قد خطب بالدماء فقد ضربه اهل مكه فقال ما لك؟ قال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعو بتلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع قال لا فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. نعم، هذا فيه ما كان عليه النبي من الصبر على إيذاء المشركين وأنهم آذوه، وهذا إذا لم يكن إلا بعد وفاة عمه أبي طالب لأنه لم يغفر عن أذيته في حياة عمه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صبر، وهذا في تسلية لكل من أوذي في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا أراه الله جل وعلا آية حتى يقوي قلبه، فالله جل وعلا يقوي قلب من صبر لله تبارك وتعالى إذا قام على وجه الحق، أما أن يعرض نفسه للبلاء وهو لا يطيقه أو يفعل أمر غير مشروع ثم بعد ذلك يعني يطلب معونة من الله تبارك وتعالى فإنه قد خالف أمر الله. أبو سفيان طلحة بن نافع مشهور بالرواية عن جابر، أبو سفيان طلحة بن نافع وهو حسن الحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الست مئة إلى السبعمئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا السبع. نعم هذا فيه أنه سيقع البلاء وأن الناس قد لا يثبتون عند البلاء. وقوله أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أراد أن يعمل إحصاء في الدولة في المملكة بعدما تمكن من الملك، وسأل العلماء وكان قد حضر محمد إبراهيم وغيره من العلماء ومنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فقال هل هناك من الأدلة في الشرع ما يدل على جواز إحصاء أن يحصي إنسان الدولة؟ فسكتوا ثم تكلم الشيخ بن باز قال نعم، فذكر حديث أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام، فعلموا حينئذ فضله رحمه الله وعلمه. فالشاهد هذا فيه جواز الإحصاء وفيه أن الناس قد يبتلوا، وذلك أن الناس يصبر بعضهم بعضا وإذا وقع البلاء قد يقوى الإنسان على إظهار دينه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن مضي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به ووجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممره براهب بصومعته فيطلع عليه الله فيعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر زوجه زوجه أبوه امرأة لما بلغ زوجه فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا وكان لا يقرب النساء فطلقها ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وأبشت عليه الأخرى فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة بالبحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأبشى الآخر وقال قد رأيت الخضر فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان فسئل فكتم وكان في دينهم أن من كذب قتل قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. أما الحديث لا يصح، سعيد بن بشير ضعيف وفي رواية عن قتادة نكارة يروي عن قتادة المنكرات وهو ضعيف بنفسه وفي رواية عن قتادة أشد نكارة. وقصة ماشطة ابنة فرعون ثبتت من حديث أخر غير هذا الحديث وفيه صبرها عن البلاء لأنها قد قتلت ولم ترجع عن إيمانها بالله تبارك وتعالى واتباعه لموسى عليه السلام، ففيه الصبر. وكان الله جل وعلا لم يشرع لأمة من الأمم أن تقول كلمة الكفر إذا أكرهت، بل كان يجب عليهم الصبر حتى لو قتلوا، وأن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة وأجاز لها أن تقول كلمة الكفر إذا كان هناك إكراه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أبانا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم هذا فيه أيضا وجوب الصبر وأن الله عز وجل يبتلي القوم وأن من رضي بقضاء الله تبارك وتعالى صبر فله الرضا ومن سخط وعلى أمر الله جل وعلا وجزع من ذلك فإن الله يقابله بأن يسخط عليه. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الواحد بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم، لأن هذا قد تحمل مشاق وصبر في ذات الله جل وعلا، والإيمان يكون نصفه صبر، الدين نصفه صبر، وهذا فيه أجر الصبر، وأنه الصبر على الناس وعلى مخالطتهم إذا كان داعي الله تبارك وتعالى فإنه أعظم أجر ممن ترك ذلك ولم يصبر عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، لكن إذا خشي على الإنسان وعلى نفسه وعلى إيمانه وأنه قد يبتلى ولا يصبر حينئذ يشرع له الاعتزال خشية على نفسه، ولكن من يصبر يكون أكمل منه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلال وجد طعم الإيمان، وقال بندار حلاوة الإيمان، من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. نعم، فيه فضيلة من صبر على هذا الدين ولو ألقي في النار، وأنه أن يلقى في النار أحب إليه يرجع عن دينه، فيه فضيلة الصبر. نعم. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا راشد وابو محمد الحماني قال عن شهر بن حوشب عن ابن الدرداء عن ابن الدرداء رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم الا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت والا تترك صلاه مكتوبه متعمده فمن تركها متعمده فقد بريت منه الذمه ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر. نعم، لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت على سبيل الفضيله، والا فان الله جل رخص لمن اكره، قال من كفر بالله ما دام الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن مراد ان تقع بالشرك اما اعتقادا واما ان يكون ذاك على سبيل الفضيله ان تصبر عن الشرك، لا سيما ان كان يقتدى بك، وربما لو فعلت الشرك مكرها فعله الناس. وفيه ان ترك صلاته المكتوبه متعمدا انه قد بريت منه الذمه، يحب الله تبارك وتعالى. نعم. قال باب شده الزمان قال حدثنا غياث بن جعفر الراحلي قال انبانا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول سمعت ابا عبد ربه يقول سمعت معاويه رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه. نعم، هذا يدل على ان ما بقي الا بلاء وفتنه، والانسان يفتتن في يومه، يفتتن في اهله، يفتتن في زوجه، يفتتن في جيرانه، واعظم ذلك ان يفتتن في دينه، في هذه الفتن العامه والامور التي تشتبه على الناس، وهذا يوجب أن يصبر الإنسان نفسه على الفتن، وأن يتسلح بالعلم، وأن يعتصم بالله تبارك وتعالى. إذا لم يقم الدنيا إلا بلاء الفتنة، فإنسان لابد أن يستعد لهذه الفتن بالتسلح بالعلم، الاعتصام بالله تبارك وتعالى، والاستغفار بالعبادة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن فرات عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل هما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. نعم، هذا حديث طبعا عبد الملك بن قدامة فيه ضعف، وإسحاق بن الفرات مجهول، لكن الحديث له شواهد، وفيه أنه سيأتي على الناس سنوات خدعات يخدع الناس، فيصور لهم الباطل حقا والحق باطل، يصور لهم أهل الشر مصلحين ويصور لهم المصلح مفسدا. وهذا كثير اليوم، لا سيما في ظل الإعلام اليوم، الإعلام اليوم شوه كثيرا من أهل الحق أو كثر شوه كثيرا من الحق وزين كثيرا من الباطل، واليوم الناس الإعلام له أثر عظيم جدا، فصدق فيه في هذه السنوات الكاذب وكذب فيه الصادق وأؤتمن فيها الخائن وخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، هو الرجل التافه يتكلم في أمر العام. اليوم ترى حتى في الإعلام إما أنه يتكلم في أمر الدين وهو رجل لا قيمة له ولا علم له، وإما رجل يتكلم في أمور الناس العامة وهو رجل تافه لا عقل له ولا يعني حنكة له ولا خبرة ولا تجارة، إما يقول إما أن يكون تافها لا عقل له ولا خبرة ولا دراية، وأن يكون رجلا فاسقا لا يستحق أن يتوج. فالشاهد أن هذا مشاهد في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل السلامة. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي اسماعيل الاسلمي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمره عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. نعم، وليس به الدين إلا البلاء. هذا الحديث فيه ما سيؤول أمر الناس إلى الفتن العظيمة حتى يتمنى الإنسان الموت من شدة ما يقع من الفتن التي تصرف الناس عن الحق، وقد لا يجد الإنسان مسلكا يهرب به من هذه الفتن فيخشى على دينه. قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر رجل على قبره فيتمرغ عليه، يتمنى أن يكون مكانه، يتمنى أن يقبضه الله جل وعلا قبل أن يرى ما يراه الناس من الفتنة. يقول: لا، يا ليتني كنت مكان صاحب القبر. يقول: ليس به الدين إلا البلاء، أي ليس الداعي على ذلك أنه خاف على دينه، وإنما خاف أن يبتلى ولا يصبر، يخاف أن يبتلى. فالداعي إليه ما به من البلاء، وقد يقع ابتلاء له بالفقر، وقد يقع ابتلاء بالمرض، وقد يقع ابتلاء بالفتن. نعم. قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى عن يونس عن الزهري عن ابي حميد يعني مولى مسافع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنتقون كما ينتقى التمر من اغفاله، فليذهبن خياركم ويبقين شراركم فموتوا إن استقال. نعم، يعني هذا يدل على ناقل الزمان، يقبض الله جل وعلا أهل الخير حتى ينتقى أهل الخير من أغفال التمر، أي من ما لا خير فيه. فهكذا يقبض الله خيار الناس، كما قال الله: لا يقبض العلم انتزاعا تنزع من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقي علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا الحديث. وقال: أولم يرى ما نأتي الأرض ننقصه من أطرافها، قال العلماء: قبض العلماء، وهذا معنى انقاص الأرض. فيذهب خيار الناس ويبقى شرارهم، وحينئذ فموتوا إن استطعتم، لأنه لم يبقى للناس خير. وهذا فيه أثر العلماء وأهمية وجود، وأن وجودهم من أسباب الأمن والأمان. وهذا يدل على وجوب الرجوع إلى العلماء وإلى أهل الخير والدين والاستقامة والهدي المستقيم، وأن وجودهم من أكبر أسباب النجاة من الفتن. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا محمد بن خالد الجنادي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إجبار، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. نعم، هذا الحديث فيه أن كلما طال الزمان كلما كثرت الفتن، وإذاك خير الناس كلما كان الزمن أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان خيرا ممن أتى بعد. وقال: هذا معنى هذا الأمر إلا شدة إلا فتنة، والدنيا تزداد إدبارا بعدا، والناس يزدادون شحا وحرصا على هذه الدنيا، ولا تقوم الساعة إلا على شر الناس، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثير. أما قوله: ولا المهدي إلا عيسى مريم، فهذه لفظة منكرة، قد ذكر ذلك الذهبي وغيره من العلماء أنها لفظة منكرة، الحديث لا يصح بهذه اللفظة بل يصح بدونها. نقف عند هذا، وبقي شرط الساعة لا ليس هناك يعني غرض من قراءة، المهم أن نقرأ كتب متعلقة بالفتن. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. هناك سؤال؟ نعم. صحيح التفريع في حديث أبي سعيد المنكر على الخليفة، التفريع بين المنكر في الحال إذا وقع فيه الوالد أو كان منكرا يعني ينصح فيه سطر. النصيحة تكون على شيء لم تره، سمعت الرجل فعل كذا قانونا وما شابه ذلك، ليس أمامك الآن ترى، حينئذ تنصحه. أما المنكر أمامك يعني الحاكم شرب الخمر فشرب كذا، قال كلمة محرمة أو فعل أمرا محرما، حينئذ يجب الإنكار. حينئذ أي نعم، إنكار في وقت الحال، كيف الآن مرة منكم منكر بل يغيره، وإنكار منكر غير النصيحة، النصيحة عام من ذلك، تسمع بالشخص فعل كذا كذا ثم تنصحه. أما أن تراه يفعل منكر أمامك، حينئذ يجب الإنكار. لكن قوله سنقاتلكم بأسيابكم يعني غاية ما يقول إن صح الأثر على قول من صحها، ونقول هذا قاله وتجاوز عنه عمر أبو معاوية رضي الله عنه، وليس الذي قال ذلك منه من الصحابة رضي الله تعالى عنه، إنما رجل قاله. وقد يقول الرجل قولا يخالف شرع الله فيصبر عليه الإمام والخليفة. نعم. نعم. أيه. المكاتبة لا، المكاتبة أخف، كاتبة الحاش، لكن الشجاعة عند أمامه. طيب أحيانا بعضهم يقول أنا وسائل الإعلام كأني عندك أكيد سيران. لا حلو هذا أكيد سيران، قاعد الإمام عنده شغلة طالعة كنت بس. نعم. لا لا انشر حديث الصحيحة، الحديث الضعيفة التي ليس لها شواهد، أنا كل حديث ليس له شواهد ذكرت أنه ضعيف، والذي سكت عنه فهو حديث. أي بس الدور النساء يا أبو خالد الله يهديك. لا إذا كان ضعيفا ليس له شواهد لا تنشره، أما إذا كان له شواهد فلا بأس. وهو آخر حديث، حديث ليس ضعيفا جدا، فيه محمد بن خالد الجندي وهو ضعيف، لكن الحديث حسن من غير المهدي، أما المهدي فمنكر، أما باقي الحديث فهو حسن، ليس ضعيف، بعد ضعيف جدا الله يهديك مرة واحدة. الشيخ الألباني حسنه. لا لا حسنه الشيخ إلا هذا، لكن الشاهد أن ما أذكر الشيخ الألباني، لكن أظهر أنه حسن. نهو روايات، لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان معتني بالفقه أكثر من الاعتناء بالحديث، كان معتني بالفقه، وإذا كان يقول لي الإمام أحمد كل صح حديث عندك فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيسه عليه، فاعتناء الإمام مالك واعتناء الإمام أحمد أكثر من اعتناء الشافعي بالحديث، وهم استفادوا منهم الفقه واستفادوا منهم الحديث. إمام الشافعي؟ لا لا إمام الشافعي ثقة ثبت ما يحتاج. نعم. وإن كان أبو حاتم قال عنه صدوق، لكن أبو حاتم معروف، عباراته في التوثيق يعني يتخفف العبارات. نعم. بالنسبة لي لو عن الزبير عن جاسم. إي. ضعيف. لا صحيح أنها حسنة. حتى يدل وجاء أنه أخذ ذلك من رواية الوضاح عبد الله اليشكري. من نسخة الوضاح، والعلماء اختلفوا فيها، قيل أن أكثرها مكاتبة، معنى أنها أكثرها كتاب، لكن الكتاب وقد ثبت في طرق كثيرة في روايات كثيرة أنه أخذ من كتاب الوضاح عبد الله اليشكري وهو ثقة، ولكن إمام مسلم رحمه الله اعتمد هذه السلسلة ورواها. فالأصل أن الرواية عند بزوري عن جابر أنه محمول على الاتصال والسماع والصحة حتى يرد ما يخالفه، فإن جاء يعني قراءة أخرى تدل على ضعفه حينئذ يمكن يحال على الضعف على هذا الرواية، أما أن ضعفه مطلقا هكذا لا. شيخ السلام مكتول أن أنس الشيخ إذا أثبتنا الاتصال ما نخشى أن مكتول أو تدليس؟ لا لا لم يكن للمحكول، ليس ممن كان مكثر من التدليس، لا كان معروف بالإرسال ما كان معروف بالتدليس، مكحول أنه كان معروف بالإرسال، والإرسال الذي عرف بالإرسال كأبي قلاب ومكحول وغيرهم إذا ثبت أنهم سمعوا خلاص الحسن بصر إذا كان يدلس وليس مكحول، وإن ثبت أنه قد دلس فإنه تدليسهم من قبيل التدليس القليل. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.